والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الواحد والعشرون مع العقارب، وهو اللقاء الرابع أيضا مع عالم الجن والشياطين، وحديث الليلة عن السحر، ليلة السبت 18 من ربيع الأول 1425 هجرية الموافق 8 من مايو 2004 ميلادي. وكنا تحدثنا في اللقاء السابق عن كيفية وصول الشيطان إلى الإنسان ومداخله إلى هذا الوصول، وتم الحديث بتحصينات الإنسان ضد الشيطان. وحديث الليلة عن موضوع يشغل الكثير من الناس، ألا وهو موضوع السحر. وبين يدي الموضوع الآية رقم 102 من سورة البقرة، وحديث سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبدأ أولا بالحديث عن الآية الشريفة التي تحدث فيها ربنا عن هذا السحر. بدأ الله تعالى بالآية 101 بقوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هؤلاء الذين جاءهم رسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم مصدقا للتوراة وموافقا لها في أصول الدين، ومقررا من قوة موسى عليه الصلاة والسلام، نبذ أي ترك وطرح أحبارهم وعلماؤهم، أحبار علماء اليهود تركوا التوراة وأعرضوا عنها بالكلية لأنها تدل على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يدل على هذه النبوة الإنجيل، ولذلك يسمى أو الكلمة معناها البشارة. فجحدوا وأصروا على إنكار نبوته كأنهم لا يعلمون من نبوته صلى الله عليه وسلم ومن دلائلها شيئا. فماذا اتبعوا إذن؟ يقرر الله تعالى أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فقال سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نتعرض التفسير المبسط لهذه الآية الكريمة ثم ندخل على صلب الموضوع وهو السحر. الإمام القرطبي رحمه الله قال في هذه الآية 24 مسألة، يعني أخذ منها 24 مسألة، نأخذ نحن منها ما يهمنا في هذا الموضوع. هذا المسألة الأولى إخبار من الله تعالى عن هذه الطائفة، طائفة اليهود عليهم لعنات الله وملائكته والناس أجمعين، الذين نبذوا الكتاب واتبعوا السحر، حيث أخذوا بكتاب آصف، آصف كاتب سيدنا سليمان، وبسحر هاروت وماروت، واتبعوا طرق السحر والشعوذة التي كانت تحدثهم بها الشياطين في عهد سليمان. والذين كتبوا السحر، الشياطين كتبوا السحر على لسان آصف اللي هو كاتب سيدنا سليمان، ودفنوه تحت كرسي سليمان، لم يشعر سليمان بذلك. وقيل أنه هو الذي عليه السلام سيدنا سليمان جمع كتب السحر ودفنها تحت كرسيه حتى لا يستخدمها هؤلاء الشياطين أو اليهود. لما مات سليمان استخرجوه، استخرجوا السحر وقالوا للناس إنما ملككم بهذا، يعني سخر الله له الجن وسخر له كل هذه المخلوقات بسبب هذا السحر. ورفضوا أي اليهود كتب أنبيائهم حتى بعث الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل عذر نبيه سليمان عليه السلام وأظهر براءته مما رمي منه. لذلك قال مسألة ثانية: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. لم يرد أنهم قالوا إن سليمان كافر، لكنهم قالوا إن سليمان ساحر. ولما كان السحر كفرا فلما يبرئه الله تعالى من الكفر كأنه برأه من السحر. وما كفر سليمان يعني لم يكن ساحرا وبالتالي لم يكن كافرا. فأنزل الله تبرئة سيدنا سليمان من السحر والكفر معه، وقرر أنه كذب اليهود، فلم يستعمل سليمان السحر أبدا ولم يتعلمه، ولكن الشياطين كفروا بتعلمهم للسحر وتعليمه للناس. الشياطين هنا هم شياطين الجن ذا الأصل، وقيل المراد شياطين الإنس أيضا الذين يتعلمون السحر ويعلمونه الناس. وزعم سحرة اليهود أن الله أنزل السحر على الملكين، والمقصود بالملكين هنا قيل داود وسليمان، يبقى الملكين، لكن بالقراءة المتواترة وما أنزل على الملكين فالمقصود بهما سيدنا جبريل وميكائيل عليهما السلام، لم ينزل من السماء بسحر. فأكذبه الله، أكذب الله اليهود وأخبر نبيه، أخبر نبينا وأخبرنا بأن سيدنا سليمان ليس ساحر ولا كافر، ولم ينزل الله تعالى هذا السحر عليه. وفي الآية لو نظرنا إليها فيها تقديم وتأخير، كيف يقول تعالى وما كفر سليمان، وبعدين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. نسيب الجملة شوية وننظر بعدها وما أنزل على الملكين، يبقى كأن تقدير الآية إيه؟ وما كفر سليمان يعني ما تعلم السحر، وما أنزل السحر على الملكين، يبقى لسياق العبارة. أما ليه اللي حصل؟ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يبقى الجملتين الأولى والثالثة دي مرتبطين ببعض. وما كفر سليمان هذه واحدة، وما أنزل الله أي السحر على الملكين. قال القرطبي: هذا أولى ما حملت عليه الآية، وأصوب ما حملت عليه من التأويل، وأصح ما قيل فيها، ولا يلتفت لغيره، لأن في أقوال كثيرة في الآية. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أنزل هذا السحر فتنة وابتلاء في أرض بابل على ملكين هما هاروت وماروت. لم ينزل من السماء على جبريل وميكائيل، لكن الملكين دول كان لهم قصة في أرض بابل، ثم حصل منهم معصية لله تعالى فحصل ابتلاء واختبار لهما أن يتعلم السحر ويعلمان بعض الناس، لكن سيأتي كم كانوا يقولوا به، فيعلمان الناس السحر، وما يعلمان من أحد حتى ينصحاه قائلين إنما نحن فتنة ابتلاء فلا تكفر. كل واحد يجي يريد أن يتعلم منهم السحر يقولان له إحنا إنما نحن فتنة فلا تكفر، لا تتعلم السحر فإنه كفر. فتعليم الشياطين السحر على وجه التدليس والإضلال، ولطريقة من طرق دخول وإيذاء الشياطين لبني الإنسان. هؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين، والسحر الذي علمه الملكان هاروت وماروت، فتركوا علم الأنبياء، تركوا التوراة، تركوا القرآن، واتبعوا هذا السحر. ثم ذكر سبحانه مفاسد السحر، بقوله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ثم بين أن هذا الذي يحصل لا يكون منه ضرر إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال السدي كان يقولان، أي هارون وماروت لمن جاءهما، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإن أبى أن يرجع قال له ائت هذا الرماد، كن من الرماد، فبل فيه، تبول فيه، فإذا بال خرج منه نور يصبع، نور مضيء، وهو الإيمان، نور الإيمان. ثم يخرج منه، أي من هذا الرماد الذي بال فيه هذا الرجل، دخان أسود، فيدخل في أذنيه، والعياذ بالله، وهو الكفر. إذا خرج منه الإيمان ودخل فيه، أي في هذا الشخص دخل فيه الكفر. لذلك لا يتعلم هذا السحر بهذه الطريقة الشيطانية اليهودية إلا شخص خرج منه الإيمان ودخل فيه الكفر والعياذ بالله. فإذا أخبرهما الشخص بما رآه من هذا الحال علماه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ثم قال تعالى وما هم، أي إشارة إلى السحر، وقيل اليهود وقيل الشياطين، وما هم بضارين به من أحد، أي بالسحر، إلا بإذن الله، يعني بإرادته وقضائه. والنعم إلى حلقة القدر، وأن كل شيء بإرادة الله تعالى وقدره. فإذا هذه الإرادة هنا معناها فيه إن فيه إذن قدري، وهو المتعلق بمشيئة الله، وفيه إذن شرعي اللي هو المتعلق بالأمر والنهي. فهذا الذي يحصل فيه إشارة إلى هذا الضرر القدري الذي قدر الله تعالى اليوم. وبعدين بقى بقية الآية ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يضرهم في الدنيا حتى لو كسبوا المكاسب، لا ينفعهم في الآخرة هذا السحر. وسيعلم هؤلاء السحرة مآلهم في الآخرة من العذاب الشديد والعقاب الأليم. السحر كما قال العلماء يطلق على معان منها، أحدها أحد المعاني ما نطق ودق، شيء لطيف ودقيق لا نشعر به، ومنه مقولة سحر العيون، فلان بيسحر بعينيه أو فلانة بتسحر بعينيه، ده جماعة الشعراء وغيره، ده بس معنى من المعاني لأنها تستميل النفوس. ومنه ما يقوله أيضا علماء الطبيعة، الطبيعة ساحرة خلابة، يعني من الصور الجمالية فيه نواحي منها اللي هي ما لطف ودق. ومعنى قول الله تعالى بل نحن قوم مسحورون، يعني مصروفون عن المعرفة، يعني مش قادرين يفهموا أو يعرفوا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن من البيان لسحرا، يبقى فيه البيان والشعر ممكن يبقى كلام زي السحر. هذه معنى من المعاني. معنى آخر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اتقوا الدنيا فوالذي نفسي بيده إنها لأسحر، أي أشد سحرا من هاروت وماروت، لأنها تسحرك بإيه؟ بخدائها ولا تكتم فتنتها عنك. يبقى أنت بتنسحر بالدنيا وتنخدع بالدنيا، فهذا كله من هذا الخداع والأشياء اللطيفة والدقيقة. الأمر الثاني ما يقع بخداع وتخييلات، تخييل خداع نحو ما يفعله مشعور من خفة يده. جماعة اللي بيبقوا على المسارح ويعمل ويطلع البيضة ويطلع حمام ويطلع غيره، دي كلها خفة يد وشعوذة. يبقى من ذلك قوله تعالى عن سيدنا موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، لأنهم لما عملوا العصي عملت تحتها زئبق والشمس فوق حرة، يقول يتحرك هذا الزئبق، تتحرك هذه العصي، فربنا قال عن سيدنا موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال سبحانه سحروا أعين الناس. يبقى هذا من باب التخييل والخداع. النوع الثالث بقى وهو الأهم ما يحصل بمعاونة الشياطين من التقرب إليها. يبقى اللي بيتعلم هذا السحر وبيتقرب إلى الشياطين معناها يكفر بالله ويعبد الشياطين. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. النوع الرابع ما يحصل بمخاطبة الكواكب والنجوم واستنزاف روحانياتها بزعمه. الناس تزعم ان الكواكب دي لها زي الابراج اللي البعض بيقراها في الجرايد يقول برج العقرب والعذراء والجدي. النوع الخامس قاله ابن حزم منه ما يوجد من القلصمات طلاسم كالطابع المنفوش في صوره العقرب في وقت كون القمر في برج العقرب فيمنع إمساك هذا الطلسم من لدغة العقرب. ده من ضمن شغل شياطين. ما هو ده برضه شغل شياطين. ولذلك في حاجات برضه بعض الناس اللي عندها يقول لك عنده خاتم سليمان ورقي سليمان وغير ده برضه كل ده شغل شياطين ليس في كتاب ربنا ولا في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. قد يجمع الساحر بين الأمرين بين الشياطين تقرب للشياطين بالكفر والعياذ بالله واستخدام الكواكب لهذه الأمور. أما أهل بابل اللي هو ربنا تحدث عنه وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. أهل بابل دول كانوا قوما صابئين صبروا عن عبادة الله يعبدون الكواكب السبعة ويسمونها آلهة ويعتقدون أنها الفعالة والمصرفة لشؤون هذا العالم وعملوا لها أوثان على أسمائها ولكل واحد هيكل فيه الصنم بتاعه يتقرب إليه بما وضع من يعني أمور ضالة وبعيدة عن الشرع وأدعية وبخور زي اللي بيحصل زي ما يجي بعض الناس يتفرج على الساحل ويجي في البخور ويضرب الاوضه ويعمل كذا ويقول شويه كلام فلاصل محدش عارف هو بيقول ايه. شغل سحر. اما قصه هارون وماروت كانت من قبل زمن نوح عليه السلام يعني ليست في عهد سيدنا سليمان لكنها قديمه على ما ذكره ابن اسحاق وغيره كما كان موجودا هذا السحر في زمن نوح. وقد زعم قومه أن نوح ساحر وفشى السحر وانتشر في عهد وزمن فرعون وقصة سيدنا موسى مع السحرة معروفة في القرآن الكريم. واستمر هذا السحر حتى زمن سيدنا سليمان عليه السلام. وقيل في شأن الآية كما ذكرنا إن سيدنا سليمان جمع كتب السحر من الشياطين والسحر ووضعها تحت كرسيه حتى لا يعمل بها الناس. وقيل إن اللي جمع هذه الكتب وختموها بخاتم سليمان وآصف اللي هو كاتب سليمان جمعوها أي الشياطين والسحر ووضعوها أيضا تحت كرسي سليمان. لما مات سليمان وذهب العلماء القريبين من سليمان الذين يعرفون القصة أنه ذهاب العلم بذهاب العلماء لا يقبض الله العلم انتزاعا من صدور الناس لكن يقبض العلماء. فإذا قبض العلماء يبقى قبض العلم يبقى يبقى للناس رؤوسا جهالا أو رؤساء جهال يسألون فيفتون أي فتوى أي كلام يقال. فلما ذهب هؤلاء العلماء جاء الشيطان للناس في صورة إنسان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نظير له؟ فقال نعم. فقال هذا الشيطان المتمثل في صورة إنسان احتفروا تحت الكرسي احفروا تحت الكرسي فحفروا فأخرجوا كتب السحر. فلما رأوها وهو واقف بعيد ما هو عارف شغلان قال لهم بهذا أي السحر ملككم سليمان. فأنزل الله تعالى تبرئة سيدنا سليمان بقوله وما كفر سليمان. قيل ان الشياطين هم الذين كتبوا هذه الكتب، المهم ان هم وراء كل مصيبه، وكذلك اليهود وراء كل مصيبه برضه بتحصل في العالم. ما هو اخوان الشياطين الملعونين والممسوكين قرده وخنازير، ايضا مكرر عليه لعنات الله تعالى والملائكه والناس اجمعين. السحر بقى منه ما يكون بخفه اليد كما قلنا، ده شغل الساحر والثلاث بيضات والحمامه والمنديل والكلام ده، ده شغل شعوذه وشغل خفه اليد، ده معصيه من المعاصي الكبيره، لكنه قد لا يصل الى درجه الكفر. احد يعمل شويه حركات وحاجه ده قد لا يصل الى الكفر. ومنه عقد ورقى وكلام يتكلم به او يكتب، ومنه ان يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور او في قلبه او في عقله كما سيحصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف بقى، هل السحر حقيقه ولا خيال وخداع؟ منهم من قال هو تخيل فقط نظرا للايه، يخيل اليه من سحرهم انها تسعى كما في الايه، وهو راي المعتزله وبعض الحنفيه والشافعيه. وابن حزم الظاهري ايضا قال هو تخيل وخداع. منهم من قال انه وسوسه وامراض، يعني ليس سحرا، هو يصل للانسان وسوسه ويحصل نوع من المرض فيسمي هذا سحرا، لكنه ليس سحرا. لكن الصحيح بقى انه حقيقه، يخلق الله عنده ما يشاء، وهو مذهب جمهور اهل السنه والجماعه. الصحيح من قول جمهور اهل السنه والجماعه ان السحر له حقيقه كما ذكره الله تعالى في هذه الايه 102 من سوره البقره. وقال تعالى ايضا في القران وجاءوا بسحر عظيم، وسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنحكي القصه. وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله شفاني، معناه ان الشفاء يكون برفع العله وزوال المرض، وكذلك الاستعاذه في سوره الفلق والناس، ومن شر النفاثات في العقد اي السوائل التي يسحرنا وينفثنا في العقد. قال ابن قدامه ايضا له حقيقه، السحر له حقيقه وواقع، فمنه ما يقتل وما يمرض يسبب المرض، وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه من وطئها، ولأكثر ما تحصل مع الشباب المتزوجين حديثا والعياذ بالله. ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه كما قال ربنا، وما يبطل أحدهما إلى الآخر أو يحبب الاثنين في بعض. قال القرطبي قال علماؤنا لا ينكر ان يظهر على يد الساحر خرق العادات، يعني تحصل خرق للعاده، يعني شيء يشبه المعجزه، لكن سنفرق بينها وبين السحر. مما ليس في مقدور البشر، ممكن يمرضه، ممكن يفرق بينه وبين مراته، ممكن يزيل عقله، ممكن يعوج عضو من الاعضاء، يخلى رجله او ايده عوجه، يبقى هذا امر يفعله الساحر، لكن ليس باستقلاله وارادته، ليس باستقلاله وارادته، انما يخلق الله تعالى هذه الاشياء ويحدثها عند وجود الاسباب. كاين في اسباب في الكون نحن لا نعلمها، يعلمها هذا الساحر بتعلمه لكتب السحر. كما يحدث الله تعالى للواحد منا الشبع عند الاكل، لما تاكل تحس انك شبعان، تشرب تحس انك ارتويت، فهي اسباب ومسببات، لا ننسى المسبب سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. الفرق بقى بين السحر والكرامه والمعجزه، السحر يحصل بأقوال وأفعال، ويقع من الساحر ومن غير الساحر حتى يتم له ما يريد، لكن لا يظهر هذا السحر خلي بالك إلا من فاسق عاصي يفعل الموبقات والسيئات، ده السحر. إنما الكرامة لا تحتاج لشيء لا من الأقوال ولا الأفعال، إنما تقع بقدر الله اتفاقا غالبا، وتقع لمن هو متمسك بالشريعة ومجتنب للموبقات والسيئات. يبقى لو واحد رجل صالح ووقعت له شيء يعني خارق للعادة ده يسمى كرامة. يبقى ويقولون إن الرجل الصالح يستحي من كرامته أن تظهر كما تستحي البكر من دم الحيط، فهو لا يريدها لأنها قد تنقص من درجته، الناس يعتقد فيه ويصل به لدرجة من التعظيم والإجلال، لكن الكرامة لا تقع لفاسق أبدا. فلو رأيت شيئا من هذه الأمور، واحد يطير، واحد بيسبح، بيمشي على المية، تنظر هل هو موافق للشرع للكتاب والسنة؟ نعم يبقى لا كرامة، إن لم يكن موافقا للكتاب ولا للسنة يبقى لا فاسق وساحر، علشان نخلي بالنا من هذه الأمور. ولذلك قال حتى يعني قال في الصوفية قالوا إيه؟ إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء، مشي على الماء بالليل، فلا تغتروا به حتى تجدوه عند الكتاب والسنة. عند الكتاب والسنة فرض أن هذه كرامة له. هذه الفرق بين الكرامة والسحر. طب والمعجزة؟ المعجزة لا يمكن الله تعالى منها أحدا إلا نبيا من الأنبياء. وتبقى فيها التحدي. المعجزة تنزل مع نبي مع رسول ويتحدى بها الخلق، كمعجزة عصا سيدنا موسى عليه السلام، معجزة القرآن الكريم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانشقاق القمر، وغير ذلك من المعجزات الصحيحة. حديث البخاري، نأتي لحديث البخاري في شأن سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريقة يقال له لبيد ابن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي عند سيدة عائشة، لكنه دعا ودعا، ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفداني فيما استفتيته فيه؟ سنشرح هذه العبارات على قدر. أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوبا. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طبع نحلة زكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فجاء فقال بعدما ذهب وعاد: يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء، نقاعة الحناء، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفلا استخرجت؟ قال: قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا فأمر بها فدفنت. ويقال المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط. انتهى الحديث. معنى الحديث بقى نشوف بقى مين اللي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. واحد اسمه لبيد ابن الأعصم، قيل انه يهودي، وقيل انه اسلم لكنه اسلم على نفاق منافق. وبني زريق ده حي من الانصار، وكان بينهم وبين اليهود معاهدات. متى حصل هذا السحر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن حجر في الفتح: بعد صلح الحديبية، وفي سنة 7 شهر محرم سنة 7 من الهجرة، ومكث صلى الله عليه وسلم 6 أشهر مسحورا بدءا من بداية السحر حتى استفتائه لربه وطلبه من الله تعالى أن يعافيه أو أن يدله على ما به. ثم 40 يوما من مدة الاستحكام، يعني استفتاؤه لربه. تخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، يعني كان يظن أنه أتى نساءه وفي الواقع لم يأتهن. أنكر بعض المبتدعة هذا الأمر وقالوا إن ده يحط من قدر النبوة ومن قدر الرسالة. إيه معنى أن يخيل إليه أنه فعل ثم لم يفعل؟ ده معناها أنه يخيل إليه أنه شاف جبريل ورأى جبريل واستمع منه للقرآن، يبقى ممكن الشريعة بقى دخل فيها حاجة من هذا الكلام، حاشا لله، وهذا كلام ساقط ومردود عليه، لأن الأدلة قامت على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدقه فيما يبلغ عن ربه وعن أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن هذا الذي حصل له صلى الله عليه وسلم أمر دنيوي، لأن فيه أمر بشري، قل إنما أنا بشر مثلكم، فيصيب ما يصيب البشر من أمراض. لكن في أمر العقيدة وفي أمر التشريع معصوم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك في رواية حتى أنكر بصر، يعني البصر نفسه حصل له شيء من الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يرى ثم يقول لم أرى، يعني زي التخيلات التي تحصل للإنسان. لكن لم يمس ذلك تمييزه ومعتقده صلى الله عليه وسلم. قالت أخت لبيد، أخت الساحل ده، إن كان نبيا كان محمد صلى الله عليه وسلم فسيخبر، يعني ربنا يحيله ويخبره، وإلا فسيذهله هذا السحر حتى يذهب عقله. لو واحد تاني مش نبي ممكن هذا السحر الذي فعل يحصل له ذهول حتى يذهب هذا العقل، معناها يجن والعياذ بالله. وقال المهلب صوم النبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين لا يمنع إراداتهم كيد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق في اللقاء السابق أن الشيطان أراد أن يغسل على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فأمكنه الله منه، ولولا أنه تذكر دعاء سيدنا سليمان لأمسكه وربطه في سريه من سوارة المسجد كما دعاء بقى صلى الله عليه وسلم في قول السيدة عائشة ثم دعا ودعا، يؤخذ منه نقل من الحديث سنية الدعاء، يسمى الدعاء عند حصول أمر من الأمور المكروهة من المصائب التي تصيب الإنسان، ونكرر هذا الدعاء ونلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى في دفع ذلك. قال ابن حجر سلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة مسلكين، الأول التطويل لله سبحانه وتعالى، والثاني تعاطي الأسباب. ففي أول الأمر طوض الأمر وسلمه إلى الله تعالى فاحتسب الأجر في صبره على هذا الابتلاء. ثم لما اشتد عليه الأمر وخشي أن يقع بهذا المرض عن العبادة والطاعة لله جمع إلى التداوي ثم إلى الدعاء، وكل من المقامين غاية في الكمال. يعني الإنسان عندما يصيبه شيء لا مانع من أن يفوض أمره إلى الله أولا، ثم بعد ذلك يدعو الله ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. معنى أن الله أفتاني فيما استفتيت فيه، يعني أجابني فيما دعوته، لأن الداعي طالب والمجيب يعتبر مفتي لهذا الطالب، يعني أجابني عما سألته عنه. لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى بعد فترة قال يعني يا ربي أرني ماذا بي، اكشف لي حقيقة ما بي. وفي رواية أن الله أنبأني بمرضي. أتاني رجلان في رواية ملكان، قيل هما جبريل وميكائيل. جلس جبريل عليه السلام عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم وميكائيل عند رجليه، والسائل هو ميكائيل يسأل جبريل يقول له ماذا الرجل؟ يقول مطلوب يعني مسحور، معنى مطلوب يعني مسحور. لذلك أتى الإمام البخاري بهذه القصة في كتاب الطب، لأن الطب يحتاج لدقة وحذق وتعليم ومهارة، وكذلك السحر يحتاج لهذا الأمر، لكن الطب مأمور به شرعا عشان نتداوى، لكن السحر حرام تعليم وتعلم، لكن كلاهما لما كان فيه ثمن وفيه يعني مهارة يبقى سمي كل منهما طب. السحر يسمى طب، والطب يسمى علم الأبدان، طب الأبدان يسمى طب. في مشط ورشاط، المشط اللي بيسرح فيه شعر، شعر الرأس أو شعر اللحية، وأحيانا الواحد لما يسرح شعر رأسه أو اللحية يوم يطلع في المشط بعض من هذا الشعر، فأخذ هذا المشط والمشاطة أو الشعر المشاطة اللي هو الشعر اللي طلع من هذا المشط ووضع في جف طلع نخلة ذكر. الجف يعني الغشاء الذي يكون على طلع النخلة التالي، ويطلق على الذكر والأنثى، لكن الجف بتاع الطلع ده أخرج من نخلة ذكر خاصة، ربما لها خصوصية غير النخلة النتاية يعني أو الأنثى. وبئر زروان حتى في بني زريقة اللي منها لبيد ابن الأعصم، وهو الموضع الذي بني فيه مسجد الضرار. وفي رواية بئر زروان، في رواية تانية بئر ذي أروان، أروان يعني واحد اسم وصاحب أروان. فالمهم ده بئر لما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنه بعث سيدنا علي أولا، وقيل واحد اسمه جبير بن إياس الزغطي ممن شهد بدرا. يقال إن الذي استخرج السحر واحد اسمه قيس بن محسن الزغطي، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم دله عليه وبشره بنفسه. المهم إن ربنا أوحاه بمكان هذا السحر. وقيل إنه وجد في طلع النخلة اللي اندفن في هذا السحر تمثال من شمع، تمثال من شمع على هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكله عاملين تمثال شكل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إبل معروزة، وفيه 11 عقدة. فنزل جبريل عليه السلام بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، كم آية؟ 5. وقل أعوذ برب الناس؟ 6. يبقى دول 11 آية. فأمره أن يحل العقد ويقرأ آية آية، فجعل يقرأ الآية الأولانية مثلا قل أعوذ برب الفلق، ويحل عقدة وينزع إبرة. لما ينزع إبرة يشعر بها النبي صلى الله عليه وسلم بألم في جسمه كأنها هي مغروزة في جسمه، ثم يشعر بعدها براحة. لما انفكت العقد الحداشر وانشالت الإبر الحداشر، قال صلى الله عليه وسلم كمنما نشط من عقال، يعني ما به مرض، عافاه الله تعالى. وبعدين بقى السيدة عائشة رضي الله عنها تقول فهل استخرجته؟ قال لا. وفي رواية أنه استخرجه، ومعنى الكلمة أنه هل تنشط، لأنه يأتي معنى النشرة اللي هو التطبب من هذا السحر أو استخراجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كرهت أن أثير على الناس أمرا فيه شر، مش عاوز يفتح باب شر على الناس، خشي من إخراجه وإشاعته ضررا على المسلمين من تذكر السحر وتعلمه، وهو من باب ترك المصلحة خوف على حصول المفسدة. ولذلك احنا كنا نقول من القواعد يا احباب ان درك المفسدة مقدم على ايه؟ على جلب المصلحة. ثم امر بلبيد الساحر، اتي به واعترف للنبي صلى الله عليه وسلم، طلب منه اصحابه ان يقتله، لم يقتله صلى الله عليه وسلم، عفى عنه وقال حتى لا يقال ان محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل اصحابه، ده من رأفة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ايضا في شأن عدم قتل النبي، ما وراءه من عذاب الله أشد. اللي مستني عذاب ربنا في الآخرة ده أشد من القتل الذي ربما يحصل له. فأمر بها أي البئر فدفنت. البئر دي اندفنت، ومعنى إن ماءها كنقيع الحنة زي اللي بيعملوا حنة في طبق أو في صينية وبعدين يغسلوها وتبقى المية حمرا، والنحل اللي بيشرب منها من هذه البئر كأنها رؤوس الشياطين. ودي ربنا أعوذ بالله ذكرها في القرآن عن شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فهذا الابتلاء الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من باب انه جائز الجواز ان يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم. حكم السحر بقى وعمله، قال الامام النووي عمل السحر حرام وهو من الكبائر باجماع المسلمين، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، ومنه ما يكون كفرا ان كان فيه قول او فعل يقتضي الكفر، والا فيكون معصيه كبيره ان لم يكن فيه لا اقوال ولا افعال تقتضي الكفر. انما تعليم السحر وتعلمه حرام. في البخاري اجتنبوا الموبقات، اتى باثنتين فقط وهما الشرك بالله والسحر. فالشرك بالله كبيره من الكبائر تهلك الانسان، ان الشرك لظلم عظيم، وكذلك السحر. اختلف الفقهاء في حكم الساحر، واحنا بنتكلم عن احكام الفقهاء ربما لا يحصل هذا، ربما في بعض البلاد القريبه من شبرا بيت كما قلنا يكون في صحراء ولكن لا يتعرض له بالحد الشرعي. الجمهور ما عدا الامام الشافعي قالوا حده قتلا يقتل، لحديث الترمذي حد الساحر ضربه بالسيف، واحنا قلنا لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم نبي. وقال الشافعي لا يقتل، لماذا؟ لحديث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث. خلي بالنا من الاولانيه، كفر بعد ايمان او زنا بعد احصان او قتل نفس بغير حق. ثم لو نظرنا لهذا الحديث ووجدنا هذا الساحر قد اتى من الاقوال والافعال ما يخرجه عن المله والدين، يبقى حصل له ايه؟ كفر بعد ايمان، يبقى حده. يبقى لو نظرنا للاقوال نوافق منها يبقى كانهم متفقون على انه لو فعل فعلا يخرجه عن الدين والمله فهو كافر وحقه القتل. هل مستتاب يعني يطلب منه التوبه؟ فيها قولان للفقهاء، يطلب منه التوبه لعله يتوب ويرجع، لان المشرك ايضا لو تاب ورجع يبقى عفى الله عنه. وقول اخر لا يستتاب بل يقتل اذا كان مسلم وعمل هذا السحر. بعض العلماء اجاز تعلم السحر، بعضهم مش كلهم، الاجماع او الغالبيه على تعلم السحر وتعليمه حرام، لكن البعض قال نتعلمه لامرين. الامر الاول لنميز ما فيه كفر عما ليس فيه كفر، يعني واحد هيتعلم هذا الامر علشان لو جابوا له واحد ساحر هيساله اسئله معينه ويعرف هل هو كافر ولا ليس كافرا. كمن يعرف عباده الاوثان لا يعبدها ولكن يشوف الناس اللي بتعمل ايه، علشان من يفعل مثل فعلهم يتقرب لهؤلاء الاوثان. ولذلك هم قالوا ايه عن الاوثان؟ انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى. فاللي يجي يعمل برضه مع بعض الاولياء او الصالحين هذا النوع من العباد لكي يقربه الى الله زلفى يبقى هو اشبه فعله فعل هؤلاء الذين يعبدون الاوثان. لكن لو عمل به هذا الذي تعلمه يبقى لا دخل فيه، بقى ساحر وبقى كافر. الاخر الامر الاخر لازالته عما وقع به عشان يزيل هذا السحر، لكن ذلك عادة لا يتم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق فلا يحل تعلمه في هذه الحال. إنما هنأتي لمعنى النشرة وكيف نقي أنفسنا أو نعالج المسؤول. الإمام البخاري عمل كتاب باب اسمه هل يستخرج السحر؟ يعني لو حصل لواحد سحر ممكن يستخرجه؟ وقال قتادة الإمام البخاري ذكر هذا الكلام. قلت لسعيد بن المسيب رجل فيه طب مسحور يعني أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ ممكن نحل عنه السعيد ده أو ينشر زي المنشار يعني هنقطع عنه. قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. ثم أورد البخاري حديث عائشة السابق وفي أوله كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السائل، إن الرجل والعياذ بالله لا يستطيع أن يأتي امرأة، إنما لو واحدة تانية يبقى يستطيع، فهذا أشد أنواع. وفي آخره فاستخرج أي السحر. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت أفلا أي تنشر أفلا تنشرت يا رسول الله؟ قال إن الله قد شفاني وأكره أن أثير على الناس شرا. طيب النشرة بقى اللي هي اللي هي حد السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر على ذلك إلا من يعرف ظهور السحر. في مراسيل أبي داود النشرة من عمل الشيطان، النشرة من عمل الشيطان. سئل الإمام أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور يعني يرسله عنه يعني طلقه والإرسال، فقال لا بأس به. إذا النشرة يا أحباب معناها إيه؟ نوع من العلاج يعالج به المسحور أو الذي يظن أن به سحر، كما يعالج به الممسوس اللي مس الجن. وإحنا في أول كلامنا عن عالم الجن والشياطين قلنا إن هذا الموضوع هياخد مننا عدة لقاءات، وفي اللقاء السابق قلنا باقينا لقاءين، هذا اللقاء اللي هو السحر واللقاء القادم عن المس ومس الشياطين وما إلى ذلك. نعوذ بالله من هذا وذاك. يؤيد مشروعية النشرة حديث جابر عند مسلم مرفوعا من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. حديث أيضا العين حقة وقصة اغتسال العائن اللي هو الحسد، لكن كيف ذلك؟ كيف يتم هذه النشرة حتى لا يفتح الباب لكل من هب ودب؟ إن كان ذلك بشيء من القرآن أو بالأذكار التي علمها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لا بأس به، يبقى حلال. ومن ذلك ما ذكره ابن بطال أن في كتب وهب ابن منبه أن يأخذ 7 ورقات من سدر، السدر اللي هو شجر النبت، والورقة بتاعته تبقى عريضة ضوئية، فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء، يعمله في خلاط او في حاجه يعني يدوبه في الميه، ووضع عليه من الماء ما يكفي لغسل الجسم، ثم يقرا فيه ايه الكرسي والقوافل. ما هي القوافل يا مولانا؟ القوافل انا توقفت عند القوافل فسالت واحد بيعمل في هذا المجال ممن نحسبه على خير، فقال اللي هي تبدا بقول قل يا ايها الكافرون، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. يبقى بيقرا هذا الكلام في الاناء اللي فيه ماء السدر المضروب بعد ان قرا ايه الكرسي، ثم يشرب منه يعتسي حسوات، يشرب من هذا الماء ثم يغتسل به. وطبعا لما يغتسل به من الماء اللي مقروء عليه القران ما يغتسلش به في حمام علشان ما تخشش فيه دورة المية، انما يجيب بقى قشط ولا حاجة قوة من هو ويفرش ملاية ويغتسل في هذا القشط مثلا، فإنه يذهب عنه كل ما به، وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله عشان ما يروحش الجماعة صحرا ولا حاجة. احنا ادينا معلومة شرعية، ها عاوزة تاني؟ طيب قال ابن القيم من انفع الادوية واقوى ما يوجد من النشرة مقاومة السحر الذي هو من تأثير الارواح الخبيثة بالادوية الالهية من الذكر والدعاء، اقوى شيء الذكر والدعاء والقراءة، فالقلب اذا كان ممتلئا من الله معمورا بذكره وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه لا يخل به، يعني يداوم عليه، كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له. قال ابن القيم: وسلطان تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة، ولهذا غالب ما يؤثر في النساء وفي الصبيان وفي الجهال. الجهال لأن الأرواح الخبيثة إنما تنشط على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها. لذلك أقول قد يعكر كلام ابن القيم ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ده قال رخشان لله، يبقى هذا الذي حصل له هو قلبه ما كانش معمور بذكر الله، ألا ده كان يذكر الله صلى الله عليه وسلم على كل أحيانه، لكن ده أمر جاهز إن هذا ممكن يحصل لمن هو رسول لله وغيره من الناس الصالحين، عافانا الله وإياه منه. لكن يؤثر السحر عقبه في النساء، احنا قلنا بقى اللي ما بتعملش واللي ما بتتخطبش واللي ما بتتجوزش يقولوا ده معمولها سحر، اول ما يفتكر يقولوا معمولها سحر. والجهال لذلك قلنا لابد من الايه؟ من العلم والتعلم حتى وتصحيح العقائد ولنا على مدى 21 لقاء بحمد الله تعالى نصحح عقائدنا. مما يفيد في الوقايه من السحر ايضا بجانب الايات القرانيه والمعوذات والاذكار النبويه ما اخرجه البخاري ايضا بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اصطبح كل يوم او تصبح كل يوم بتمرات او بسبع تمرات من عجوه لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم الى الليل. هو في روايات من العجوه بتاعت العاليه بتاعت المدينه، لكن احنا هنجيبها منين بتاعت المدينه؟ فالعجوه بتاعت السودان كل واحد ياكل سبع الصبح سبع حبات عجوه ان شاء الله لا يضره سم ولا سحر. انا عارف المساله دي هنغني العجوه انما ما يجراش حاجه. ايات الغرفه الشرعيه بقى في ايات لا ادري الوقت يتسع لذكرها. طيب انا يعني هاذكرها بس عشان التسجيل، لكن النصيحه برضه زي ما قلنا في كتيبات صغيره بتتباع ب 50 قرش 75 قرش في المكتبات الاسلاميه، فيها التحصينات، فيها الاذكار الصباح والمساء، فيها تحصينات ضد السحر وضد الشيطان. يبقى الانسان لو اخذ منها بس تاكد انها مخرجه الاحاديث، يعني الحديث رواه البخاري او مسلم او ابو داود عشان ما يكونش كلام فيه شعوذه او دجل، تكون كتب صحيحه. ايات الرقيه الشرعيه اخرجها الحاكم في المستدرك اولا سوره الفتح، بناها سوره الفتح، وبعدين سوره البقره من اولها الى اخر الايه رقم 5: اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. وبعدين من الايه 163 لنهايه 164: من اول والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. ايه الكرسي 255، وبعدين خواتيم سوره البقره. ننتقل لسوره ال عمران، ناخد الايه 18 و19 من اول شهد الله انه لا اله الا هو الى قوله تعالى: ومن يكفر بايات الله فان الله سريع الحساب. ناخد من سوره الاعراف الايات 54 55 56 من اول ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض حتى قوله تعالى: ان رحمه الله قريب من المسلمين. ناخذ من سوره المؤمنون من اخرها 115 لاخر السوره: افحسبتم انما خلقناكم عبثا. من اول الصفات ناخذ من اول ايه لرقم 10 حتى قول الله تعالى: فاتبعهم شهاب ثاقب. ناخذ من سوره الحشره من اول 21 الى 24: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا الى اخر السوره. في سوره الجن هناخد من الايه 1-3 لحد قول الله تعالى: وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا. وبعدين نقرا بقى: قل هو الله احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالنسر. من الفتاوى المعتمده شرعيا بعد علاج السحر المساله التي قلناها انه ياتي بسبع ورقات من السدر ويرقها ويضع عليها ماء ثم يشرب بعد ما يقرا عليها ايه الكرسي وقل يا الكافرون وقل هو الله احد قل اعوذ بالفلق قل اعوذ برب الناس. ويقرا ايضا ايات السحر التي في سوره الاعراف لو واحد عاوز يعرف واحد مشهور ولا مش مشهور. بس انا لا بعملها ولا انصح حد يعملها. انما يعني في بعض الناس طيبين ممكن يعمل هذا الامر. لانه ان لم تكن عندك العقيده القويه والايمان الجازم ممكن وانت بتعمل المساله دي تبقى خايف يدخلها ابليس ولا يدخل. فيعني يكون واحد عنده ايمان وعقيده ممكن يقوله. ايات السحر في ثلاث صور من القران في سوره الاعراف من رقم 117 ل 121، في سوره يونس من 79 ل 82، في سوره طه من 65 الى 69. وبعد ذلك هذه الايات تطلق على اناء ماء ويشرب من الماء بعض الشيء ويغتسل به يزول ما به من سحر. يعني لو واحد يشرب بهذا الامر والعياذ بالله يقرا هذه الايات هيلاقيها في الكتب ويكمل هذا الامر يشرب الميه ويغتسل بها فيعني يذهب الداء ان شاء الله بهذا الدواء. ثم نحذركم من ان يذهب احد الى النجارين او العرافين، فمن اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فعلاجنا في كتاب ربنا وفي سنه نبينا صلى الله عليه وسلم بالتحصيلات الشرعيه والرقى الشرعيه والالتجاء الى الله تعالى والدعاء، نساله تعالى ان يعافينا واياكم من كل بلاء وشر، وان يوفقنا واياكم الى ما يحب ويرضاه، وان يجنبنا الشيطان من همزه ولمزه ونفخه ونفخه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.